آخذا صورة عبد صائرا في شبهنا، هكذا ابن الله أخلى نفسه من أجلنا، تاركا مجد السماء ساكنا أرض العناء، واضعا نفسه طوعا لفداء المقتنى. ذا رجل الأوجاع مختبر الأحزان، نبذل له نراه مكللا بالمجد فوق قدر الأكوان. يسوع في من أحب بخلاص للمدى. مجدا له نراه.